الدارقطني لما تكلم على أي حديث في البخاري أو مسلم تكلم بكلام إسنادي يتعلق بالإسناد زي ما أنا هشرح دلوقتي في الإسناد بتاع هذا الحديث. وهذا أول حديث متكلم فيه في كتاب الرقاق، تمام؟ ده أول حديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الجهل أو الهمج، الرعاع والسوقة اللي بيتكلموا النهاردة في صحيح البخاري يتكلمون في المتون ويقول لك إيه، ما العلماء قبل كده تكلموا في البخاري. أيوة، تكلموا كلام إسنادي وليس كلاما متنيا، لم يتكلموا في الكلام نفسه. الكلام نفسه جمهور متون الصحيحين صحيحة إلا بعض أحرف تبين فيها خطأ الراوي، زي مثلا الحديث اللي في مسلم في السبعة، الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تمام؟ قال في هذا الحديث: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. الحديث ده مقلوب، إنما الإنسان بينفق باليمين. فإذا الراوي يقول ورجل تصدق بشماله، نحن نعلم يقينا إن هذا الحديث مقلوب، انقلب على الراوي، هذا واضح. أو زي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. أنت عارف المحرم لا ينكح ولا ينكح من محظورات الإحرام، تمام؟ فالراوي انقلب عليه فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، برغم أنه ثبت عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. فده انقلب على الراوي، خلاص. ده احنا بنعرفه بالايه؟ نعرفه بالمعنى او بجمع اسانيد الحديث، بنعرف الراوي غلط ونعرف مين اللي غلط كمان. فلان اللي غلط في الحديث مش اي حد ممكن يكون اخطا في الحديث. فعلماء الحديث الذين يدرون ما الحديث انتقادهم إسنادي، إنما هؤلاء انتقادهم متني، ولم يتكلم أحد من العلماء على الأحاديث التي انتقدوها على البخاري من جهة المتن. طيب، عايزين نحط قاعدة على الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري. البخاري مجتهد باتفاق العلماء، أثنى عليه طبقة شيوخه وأقرانه وتلاميذه، يعني لم ينتقد أحد قط البخاري، فهو محل إجماع من العلماء. هناك قاعدة يقول فيها العلماء: قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، لأن هذا مجتهد وهذا مجتهد، وهذا له حق أن ينظر وهذا له حق أن ينظر. مفيش قول مجتهد حجة على مجتهد آخر، ده القاعدة دي احفظها. لأن الدارقطني وإن كان مجتهدا في عصره وكان على قبة العلماء في العالم الإسلامي في ذاك الزمان لكثرة محفوظه من الأحاديث ولشفوف نظره بالنسبة لرواية الرواه، حتى أنه كان يقول: يا أهل بغداد، لا يطمعن أحد منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. يعني يتشف على طول. ليه؟ لأن العلماء القدامى كانوا يحفظون الخطأ أحيانا، مش يحفظوا الصواب بل يحفظون الخطأ. يعني مثلا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ورفيق الإمام أحمد بن حنبل في الطلب، وكان بينه وبين الإمام أحمد صداقة وطيدة، وما سماه أحمد قط، ما كانش يقول يحيى، كان يقول أبو زكريا. تعرف الكنية فيها نوع من التفخيم، يعني ما كان يسميه، يقول أين يحيى، ذهب يحيى، قال يحيى، ما كانش يقول كده، إنما كان يقول قال أبو زكريا، ليت أن أبا زكريا هنا، كان يكنيه لإجلاله ليحيى بن معين. فيحيى بن معين كان يكتب كتابا، فكلما اقترب منه أحد يعمل كذا، تمام، يعني زعي داري المكتوب يعني. فجاء أحمد بن حنبل فقال ما تكتب يا أبا زكريا؟ قال أكتب أحاديث أبان ابن أبي عياش عن أنس، حتى إذا جاء جائن فبدل أبان وجعلها ثابت أقول له كذبت، بل رواه أبان. تمام، يعني أولا أبان ابن أبي عياش كان متروكا، تركه العلماء، حتى أن شعبة قال لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمأي أحب إلي من أن أروي عن أبان. أشوف لما شعبة يقول هذا الكلام، فيقول زمان الكتابة لم يكن فيها إعجام، كان بيكتب بدون ما ينقط، بدون ما يحط نقط على الكلام. وبعض النساخ الذين درسوا المخطوطات يرى ان احيانا الناسخ مش عايز يرفع ايده، يشبك الكلام كله ببعضه كده، وانت وحظك بقى. تمام، لما تشوف كلمه ابان وثابت تلاقي قريبه من بعض في الحروف الشكل، ابان وثابت، تمام، فممكن جدا اي واحد يبدل ابان يخليها ثابت. ثابت بن أسلم البناني لازم أنس بن مالك رضي الله عنه طويلا جدا، فثابت عن أنس إسناد صحيح، رواية صحيحة. طب أبان عن أنس لا قيمة لها، رواية ساقطة عند العلماء. فكان بعض الذين يبدلون الحروف يعني يخلي مكان أبان ثابت، يعمل إيه يحيى بن معين؟ حفظ صحيفة أبان، حفظها برغم أنها باطلة لكنه حفظها. قال له أحمد وما تفعل بأبان؟ قال حتى إذا جاء جائن فجعل ثابت مكان أبان أقول له كذبت بل هو أبان. حتى كانوا يحفظون هذا. حكاية أخرى، حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فأصبح يهم ويخطئ في بعض الأحاديث، فيعملوا إيه عشان يتقوا غلط حماد بن سلمة؟ برغم أن حماد بن سلمة يعني نقلوا عنه أنه إذا قيل له القيامة غدا لا يستطيع أن يزيد في عمله شيئا، يعني كامل مكمل. حتى ان بعض يعني العلماء، هو اسمه حماد بن سلمة ابن دينار، خلاص، رفيقه حماد بن زيد ابن درهم، تمام كده. فواحد من المعجبين بحماد بن سلمة قال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. تعرف الدينار بعشرة درهم، تمام، وعايز يعني يفضل حماد بن سلمة لورعه وتقواه وإمامته إلى آخره. لكن احنا بنتكلم النهاردة في حاجة محددة، الحفظ، مش التقوى ولا العمل الصالح ولا الإخبات ولا الكلام ده خالص. علم الحديث يتكلم في الحفظ. حماد بن زيد في السماء، يعني يعبرون عن حفظه، يقولون حفظه كالمسمار في الساج. تعرف الساج اللي هو خشب الزان، اللي هو المسمار لو دخل فيه ما تعرفش تطلعه، يعني خشب الزان معروف يعني. إذا وثقوا إماما من الأئمة في حفظه جدا، يعني يقول لك فلان كالمسمار في الساج، يعني حفظه متين جدا. فحماد بن سلمة لما في آخر عمره وهم في بعض الأحاديث، فأحد العلماء يحيى بن معين برضه ذهب إلى موسى بن إسماعيل التبوذكي أحد الرواة المختصين بحماد بن سلم، فراح قال له أنا عايز أسمع منك حديث حماد بن سلمة. قال له سمعته من أحد قبل أن تجيء إلي؟ يعني حماد بن سلمة تلمذته بالألوف يعني، فهل سمعت حديث حماد بن سلمة من أحد قبل أن تجيء؟ قال سمعته من 7 نفر قبلك. قال له جاي لي تعمل إيه يعني؟ بعد منظر يعني تبقى الثامن؟ والله لا حدثتك. فقال له بدرهم واحد أذهب العفان بن مسلم فأسمع منه. ما برضو ده أحد المختصين عن محمد بن سلم. وذهب إليه فقيل له السماع الكثير ده ليه؟ ما كان يكفيك إمام وراوي واحد عن حماد بن سلمة خلاص، تسمع 8 عن حماد بن سلمة؟ قال إن حمادة كان يخطئ، فإذا اتفقوا 8 دول عن الرواية عن رواية الخطأ عن حماد يبقى الخطأ من حماد، لأن هم مش ممكن كلهم يجتمعوا على الخطأ. شوف النظرية اللي اسمه الاعتبار، يعتبرون الروايات. إذا اجتمع 8 على رواية خطأ عن حماد يبقى المخطئ مين؟ حماد. يبقى هم كلهم أخذوا الخطأ عن حماد. أما إذا اختلفوا عليه، جمع رأوا الخطأ وجمع رأوا الصواب، يبقى حماد بريء من الخطأ. دي اسمها الاعتبار والشواهد، الاعتبار في الأسانيد.